اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، المعنى: وكما فعلنا بهؤلاء، يعني من هؤلاء الذين مر ذكرهم في الآية: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، هذا كما مر. كما وكما فعلنا بهؤلاء مما وصفته لكم من استماع بعضهم، من استمتاع بعضهم ببعض، أجعلوا، نسأل الله العافية، يعني كما نزل بنا وحل، أجعلوا بعض الظالمين أولياء بعض، يعني يتولى بعضهم بعضا، ثم يتبرأ بعضهم من بعض غدا. وغدا هو المعني، والله أعلم، ورسوله عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إمتى غد؟ يعني يوم القيامة. وإن غدا لناظره قريب. طيب، ومعنى نولي على هذا نجعل وليا، يعني يتولى أمرهم ويتولونه، يصدرون عن أمره. لذلك والحمد لله الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، نسأل الله العافية. قال ابن زيد: نسلط ظلمة الجن على ظلمتها، الظالم على الظالم، يعني معناته نحن ظلمنا كثير، يعني لذلك أتانا من يظلمنا، لذلك نسأل الله العافية ورفع البلاء. قال ابن زيد: نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، وعنه أيضا نسلط بعض الظلمة على بعض، عن مين؟ ابن زيد. فيهلكه ويذله. مين يهلك؟ الظالم يهلك الظالم، لكن الآن صار الظالم مظلوم، يعني ولو كان الظالم، يعني سلط على الظالم، لكن الظالم الآن مظلوم، يعني يظلمه، يعني ربما ظلمه وحكم عليه وأقام عليه أشياء لا يستحقها، ولا وما فعل ظلما وعدوانا، صحيح، لأنه ظلم نفسه قبل أن يظلمه هذا. وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه، سلط الله عليه ظالما آخر، نسأل الله العافية. والظلم اللي عملناه أشد الظلم، الظلم الذي وقعنا فيه أشد الظلم، يعني قديش جينا على تركيا ونرى ما نرى من سفور وغيرها، ونسأل الله العافية، وأمور الخمور وغيرها، إيه كل ما بي يعني بيغمس مثل ما بيقول رأس أصبعتنا، لأننا نحن والعياذ بالله وقعنا في أعلى وأشد وأسفل فاحشة وأسفل، يعني أشد ذنب، وهو الكفر. الكفر والعياذ بالله كأنه كلمات عادية، حتى من كثرتها صار الإنسان ما يلتفت لمن يكفر لهذا المنكر الذي يهز عرش الله، ما يلتفت إليه، يعني كأنما كما قال عليه الصلاة والسلام: فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. بعدين ولم وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني كأنما جذوة الإيمان انطفئت يعني، والعياذ بالله. إذا انطفئت يعني حيصير يلحق هذا. فنسأل الله العفو والعافية. شفتها؟ وهذا تهديد. كمل. وهذا تهديد. وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه صلى الله عليه وسلم. يعني ربي سبحانه وتعالى أقنعني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. هذا رحمة الذي يتكلم به سبحانه وتعالى عندما يبين عاقبة وشأن الظالم. إيه؟ هذا يبينه لنا حتى مع نقع. يعني الولد أبوه ماسك إيده يشوف حادث مثلا، شفت بابا هذا لأنه ما سمع كلمة أبوه، هذا لأنه هرب من إيد أبوه، هذا معناته عم يرحمه يرحمه. والله سبحانه وتعالى ولله المثل وعلى الأعلى يقص علينا نبأ ما قبلنا، نسأل الله العافية، ونبأنا الواقعين في يعني. نعم. وهذا تهديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه. ها تهديد للظالم. بعدين إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالما آخر، نسأل الله العافية. نعم. ويدخل في الآية جميع من يظلم. من يظلم؟ من من ألفاظ العموم. يدخل في الآية كل من يظلم، كل من يظلم، يعني سواء على مستوى العائلة أو مستوى الجيران أو مستوى يعني الحي أو مستوى البلد أو مستوى الدولة أو مستوى العالم كله. من يظلم يعني له يعني ينتظر ظالم أشد منه، نسأل الله العفو والعافية. يعني فرنسا بيحكوا أنه ظلمة ودخلت للشام. مين إجا؟ يعني الثوار اللي طالعوا؟ لا أبدا. أنا سمعت الله يرحم كان عندنا أستاذ، أنا صغير بهذا بحملي لهذا يعني عمري شيء 2 سنوات، أستاذنا الشيخ يوسف عرار، كان الشيوخ ما شاء الله يعني هيك كانوا الأساتذة مو فلتانين، نسأل الله العفو والعافية. قال إجت الإنجليز الدبابات الإنجليزية يعني، أما الدبابة الفرنسية قدام الإنجليزية ما بتساوي شيء، يعني كحشون يعني مثل الأولاد يعني خوف يا الله على لبنان. اللعوة سايقتهم سوق الدبابات الإنجليزية وعم يعني يرشوا منه الرجف ما يستطيعون. يعني هالظالم يعني النجاسة قامت أخر نجسة مثلها يعني، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فهذا تهديد لمن شلون تم تهديد للظالم ولكل من يظلم، ويدخل في هذا جميع من يظلم أو يظلم الرعية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم. نعم. لو اتقينا الله سبحانه وتعالى كل هالأمة والله لا تساوي شيئا، الله يسلط بعضهم على بعض. يعني الأمة مثل أمريكا مثلا، مثل غيرها مثلا الصين بيت بركة إن شاء الله، مثل روسيا مثلا، كلهم يعني والله سبحانه وتعالى يعني كلهم يقتل بعضهم بعضا. يعني وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، هيك الله قال سبحانه وتعالى. يعني النصارى واليهود بيكرهوا بعضهم أكثر ما يكرهون. في يعني وثائق أنه لما المسلمون فتحوا بلاد فرنسا أو غير أوروبا طالعوا من أقبية نصارى، نصارى يعذبون من شدة تعذيبهم يعني وجدوا أنفسهم أنهم خلقوا جديدا. النصراني ينكب على قدمين العسكري المسلم يعني مبتون صبرا. مين؟ نصارى. نصارى يعني ألقينا فلما نسوا ما ذكروا به ألقينا ألقينا بينه العداوة والبغضاء. يعني ربي سبحانه وتعالى جعل بينهم عداوة ظاهرة يعني، لكن يعني على كتافنا بيحبوا بعض يعني مثل بعض ما صار يعني صار يعني شو بدنا نحكي يعني حبوا بعضهم على كتافنا وصار نسأل الله العفو والعافية. يعني لما يشربوا الخمرة لما بيشربوا يعني بيكونوا اثنين صحبة كثير كاس فلان كاس الجماعة الفلانية يعني قدرنا عليه يعني، مع أنه يبغضون بعضهم بغضاء شديدة. نسأل الله العفو والعافية. بدل ما يقع بعضهم ببعض اجتمعوا علينا. ليش؟ لأنه ظلمنا لحنا ظلمنا، حتى ما نحكي نقول له لهذا لا تكفر، وحتى ما نغضب لله شو بدي فيه شو بدك فيه. نسأل الله العفو والعافية. أحكي كلمة بس يعني، لكن نسأل الله العفو والعافية. وأصل الأمر يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. يعني أصلا مثل واحد يعني يلف على رقبته عنقه خيط، هذا الخيط تبع الماكينة تبع يعني نسوانا بخيطي بتعمل له هيك ما بيلا شيء. أما لما نتساهل فيه حط خيط تاني تساهل فيه بينقطع لسه بس أصعب شوي، ساهل فيه بعدين صار يعني كتلة خيطان يعني مثل ما بيقولوا شلة خيطان ما عاد ينقطع. وهذا اللي صار فينا. أما لو قطعناه من الأصل ما كنا وصلنا. لذلك بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يساوي أصحاب النار، يساوي كفر يعني. المعاصي بريد الكفر. نسأل الله العفو. وهذا اللي وقعنا فيه من البداية. خلاص أخي أتعمل لي تفريقة عنصرية ولا تعمل لي كذا ولا تعمل يعني. نسأل الله العافية. نعم يعني من تركنا لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم وهدي رسولنا عليه الصلاة والسلام. نعم وهذا يدخل في الآية: جميع من يظلم أو يظلم الرعية. نعم يعني الله يبعث له يعني أشد منه الذي يظلم الرعية أو يظلم ما مثل ما قال من يظلم. نعم نعم أو يظلم الرعية يعني يظلم أهل بيته مثلا. في ناس يعني بيعمل يعني استبدال بيعمل يعني نسأل الله العافية. يا أرض تشتدي ما حدا أدي أنا يعني هيك زعيم البيت أو غيره يعني بيعمل فرع عن أهل بيت. يبيجي واحد يعني أشد منه. نعم لكن الله المشكلة تبعنا أنه الله ما بيستعجل. شو شاب شوفه عم ينط ويجي وقال له طول بالك طول بالك لكل نبأ مستقر وبكره بتشوف. يعني ما كل طول بالك طول بالك بس لذلك لا بس لا تغتر فيه انتوا يعني يا منافقون يلي بتستفق له يلي بتجي معه بدل ما تنصحه. هذا بده نصيحة ما بده مديح. هذا انصحه إيه لما اجيت معه اقتريت فيه. نسأل الله العفو والعافية. إيه صار مثله. نعم او يظلم الرعية او التاجر يظلم الناس في تجارته كمان او استار يعني عم يمشي. نعم أو السارق وغيرهم كله يعني الظلم كتير. نسأل الله العافية. يلا شيخ محمد. عن سيدنا الفضيل. قال فضيل هنا نقول الشيخ لا فضيل وغيره شفت يقول فضيل، لكن الإمام النووي الحقيقة الإمام النووي محقق يعني ما بيقول يعني قالت حذاني بيقول الفضيل. لما نقول سيدنا العباس اسمه العباس مو اسمه عباس، هنا نقول فضيل. أما الإمام يقول وقال السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض، هيك ما بيعبر عنه. نعم لما بيقول إمام النووي إذا قالت حذاني الله يرضى عنه وقال فضيل بن عياض. إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف فقف وانظر فيه متعجبا. ليش ليش انظر فيه متعجبا؟ يعني ترى كلام الله فيه وترى كيف هو ظالم. رأيت ظالم ينتقم من ظالم فانظر فيه يعني ينتقم من ظالم، فانظر بين بالذال يعني ما كل قتلة ولا مطعم قتلة اثنين بدون قتلة، بس انظر بالمظلوم اللي كان ظالم متعجبا انه شلون شو قديش كان يعمل بالناس. شوف شوف هلا ماذا يفعل. اي والله انا سمعت الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بعضهم ظلموا يعني اسال الله العفو والعافيه وهو معين للظالم. اي بعدها اجى الظالم بذاته ظلم هذا الظالم ورسله لواء كان يعني من الناس يعني والعياذ بالله. مين حطوا له يعزمه؟ عسكري. شو عمله؟ يمشي على ركبه إجباري هذا اللواء وبالشحاطة يضربوا على رأسه يقول له حق سيادة اللواء حق حق يعني يا حمار البعيد يقولوا حق للحمار ما هي؟ يقول له حق سيادة اللواء حق سيادة اللواء. وهذا ممن آذى الشيخ حسن يعني بالمباشرة رحمه الله. فسبحانه وتعالى يعني مثل ما قال فضيل بن عياض إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف. هذا ظالم يتعجب الواحد هلا هذا اللواء الفلاني هذا اللواء الفلاني وهذا شلون كان فقف فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. طيب وانظر فيه متعجبا الله يرضى عنه. نعم يظهر هو شايف كثير يعني حتى عم ينقل لنا الصورة. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا رضي الله عن قوم ولا أمرهم خيارهم. اسمعوا هذا هذا درس لنا والله. نعم وإذا سخط الله على قوم ولا أمرهم شرارا نجوبا يعني نسأل الله العفو والعافية نرجع لديننا نرجع لرشدنا. نعم نسأل الله العفو والعافية. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما سلطه الله عليه سلطه عليه. تعت عم يقول يعني أخرجه ابن عساكر من حديث ابن مسعود ذكره السخاوي والمناوي في ابن القدير، لكن بعدين عم يقول قال السخاوي هو العدوي هذا المتهم بالوضع فهو آفته يعني متهم بالوضع. لكن الحقيقة ما ننظر يعني لحرفية أو ورود يعني ما ورد في الخبر تصدق الآية وكذلك نولي بعض الظالمين. إذا صحيح وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام افعل ما شئت فإنك مجزي به يعني العصاية اللي ضربت فيها حتجي عصاية مثل حتضربك. يعني شو عملت؟ أحسنت لفلان شفت واحد بالطريق يعني فعلت معه كذا حتجيك مثل تمام. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى مرة كنا قاعدين أنا وياه ما في غيرنا الله يرحمه كان الدنيا شتي دار هيك ابن بستان رحمه الله ابن مش ابن الروح يعني الله يرحمه. لقيت حذاء كله طين بما لبس، انا اخذت هيك خلستان وغسلت له يعني حذاء رحمه الله تعالى بالماء يعني غسلته وخلص. طلع هيك مين هيك شو شاف سبحان الله. راحت الايام تطوي سنوات، كانت عامل درس عن بعض الناس بعد العشاء من الناس يعني العوائل يعني بالميدان. فتت يعني حذائي وسيخ يعني كنت يصر مشوار او شيء، طلعت لبرا لقيت مبويين اياه وغسيل مبويين جمال قدموا لي الحذاء لقيت مبويا دخل راعتني لقيت سبحان الله. قلت هذه يعني مقدم عن هذا انا عامل هيك يعني فانك مجزي بنفسه وزياده فله خير منها، لذلك اعمل ما شئت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم. وقيل المعنى نكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر. نسأل الله العافية. شوف يعني يمدون على يعني من تولوهم يفعلون ما يريدون. يعني شوف نكلهم يعني سبحانه وتعالى تركه لنفسه، أما المؤمن يتولاه ربه لا يدعه لنفسه. يعني مثل ولله المثل الأعلى، يعني الأب من بيزعل من ابنه بيقول له روح هل بدك يا ساوي يعني تخلى عنه، بيخبي صاد الولد يعني وبيروح بداهي بيقول له روح ما دخلني فيه. والله سبحانه وتعالى يكيله يعني لا يتولاه، وإذا ما تولاك الله بيتولاك عدو الله. الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا ما تولى أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النشوب سوف ومن النور إلى الظلمات. يعني دائما تعاسة ودائما بنكس، نسأل الله العافية. فالله يتولانا. نعم. أي نكل بعضهم إلى بعض فيما أخذرونه من الكفر كما نكلهم غدا إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. كما نكلهم غدا يوم القيامة إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. يلا روح لهم يعني رب سبحانه وتعالى يعني. قال الذين استكبروا الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. يعني إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني هناك يجتمعون وبيلوموا بعض أنتوا قالوا لا أنا يجب بالمطل الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا النادى مثلا ما رأوا العذاب. نعم. كما نفعل بهم ذلك في الآخرة كذلك نفعل بهم في الدنيا. نعم. وقد قيل في قوله تعالى وله ما تولى نكله إلى ما وكل لإليه ما ترك نفسه إليه لمن تركه تركه للظالم ترك أمره لما يعني للظالم وأظلم الظالمين هو الشيطان ترك نفسه الشيطان يلعب به ما يريد نسأل الله العافية. لكن مو فهمان الشيطان بيغلبها لك بشطارة مهارة يعني لاتون حربو يعني لاتون احكي يعني كذب بس يعني اخذني والله غفور رحيم يعني ذكر الله الله غفور رحيم يعني وكل نفسه إلى ما وكل نفسه لهذا الإنسان الظالم هذا الذي يغويه نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقيل في قوله تعالى وله ما تولى نكله إلى ما أكل إليه نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرها هو أن الله تعالى إذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم شرارا. يعني نكلهم إلى ما وكلوا سلموا أنفسهم إليه. يلا بيقول يعني ماذا نفعل؟ ماذا يعني؟ صحيح لأنه من البداية مثل ما مثلت خطيئة كانت بتروح، لكن خطيئة فوق خطيئة فوق خطيئة صار أكثر، خلص يعني استحكم. نسأل الله العفو والعافية. لذلك درهم وقاية خير من قنطار علاج. نعم، خذ الأمر بقوابله. والله أهل الناس سبحانه وتعالى. نعم، الذكر عليه قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نعم، قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم أي يوم نحشرهم، يعني نقول لهم ذلك، ألم يأتكم رسل فحذف فيعترفون بما فيه افتضاحا. ومعنى منكم في الخلق والتكليف والمخاطبة، يعني ألم يأتكم رسل يوم نقول لهم ألم يأتكم، فمحذوف يعني. نعم، وفي اعترفون بما فيه افتضاحهم أن يشهدون على أنفسهم. نعم، نعم، ولما كان تنزيل يعني ممن يخاطب ويعقل قال منكم، وإن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث. نعم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما رسل الجن هم ليس أنهم أفضل، يعني من غلب الذكر على الأنثى لأنه الذكر أفضل، أي ما تعجب النسوة. لا، الله قال وليس الذكر كالأنثى، والله قال الرجال قوامون على النساء، هيك الله سبحانه وتعالى. يعني هذا اثنين يكونوا مستويان، يكونوا مستويين، يعني ما بتمشي المسألة. يعني لا تصدق أبدا شريكين ماشيين مع بعض أو اثنين ماشيين بعض إلا واحد يكون يعني يترأس الآخر ويكون الثاني تابع له، ولا كل واحد رأس من يصطدم أبدا، لا تصدق. فالبيت يعني اثنين لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. البيت يعني متولي البيت الرجل، وكما تصير المرأة اثنين مشكلة بقى. نسمع الولاد كلمة أبوهم ولا أمهم مشكلة. لذلك الله جعل القوامة للرجل، لأنك رجل، قوامة الرجل لأنك رجل، مو القوامة لك يعني أنك رجل يعني تأتي بكل خير، تأتي بكل نور، تأتي بكل يعني حسن، تأتي يعني هذا الرجال. أما أنها تأتي والعياذ بالله بالأشياء التي تضرك وتضر أهلك، أنت ما لك رجال بقى، هذا ما له قوام هذا الإنسان. نسأل الله العفو والعافية. بقى الرجل يعني أفضل، يعني هيك الرجل أفضل من الأنثى، هي قل الجنس وللاستغراق، يعني هيك يعني قل الجنس، يعني الجنس هذا أفضل منها. لكن قد امرأة واحدة تفوخ وتساوي ألف رجل. السيدة عائشة إذا كم رجال تساوي؟ هذا ما بينافي. أما هالجنس أفضل من هالجنس، والآية واضحة وليس الذكر كالأنثى. بس تعجبت كثير يعني من بعض الناس، طبيب يعني عم أقول وليس الذكر كالأنثى، عم يفهم أنه يعني الذكر مو مثل الأنثى. عجيب هيك اللي فهم أنا، يعني الأنثى أفضل من الرجل يعني. لا لا، هذا غلط يعني، هذا وهم ليس فهم. نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما رسل، ومعنى السياق الآية مفهوم يعني ما بتصلح الأنثى لما يعني قدم. نعم، يعني باين يعني تقول الذكر ليس كالأنثى وجبت بعد جد أنثى الله عليه السلام أو رضي الله عنه. نعم من هي الله عليه السلام سيد عليه السلام في مقابل نبوته يعني. لكن معتمد ولم تكن نبية قط أنثى. أما في من يقول يعني طالما أوحينا إلي قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك. سيدنا جبريل عندما يأتي لحد يعني معناته كأنه نبي صار هذا يستدلون. أما المعتمد لا. نعم نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي. بلغوا قومهم دور رسل الجن الذين بلغوا يعني عن الرسل ما سمعوه من المرسلين. نعم كما قال تعالى ولوا إلى قومهم فلما سمعوه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين هؤلاء رسل الجن ليسوا رسل يعني يأتيهم يعني سيدنا جبريل لهذا الجن يعني لا يأتي للرسول الإنسي والرسول الإنسي كما يعني فعل كان عليه الصلاة والسلام أتوهم الجن استمعوا فولوا قومهم منذرين هؤلاء رسلهم. نعم قال مقاتل والضحاك أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل إلى الإنس قول هذا. نعم قال مجاهد الرسل من الإنس والنذر من الجن ثم قرأ إلى قومه المنذرين وهو نعم. معنى قول ابن عباس رضي الله عنه يعني هذا عم جيب اللي يقول الروح يعني النذر من الجن والرسل من الإنس يعني يدعم كلامه إن كنت مدعيا يعني فالدليل يعني أو ناقلا فالصحة إيه؟ ولوا إلى قومهم منذرين إذا كان عندهم رسل ليش يجوا يعني. نعم وهو ما نقول ابن عباس وهو الصحيح على ما تبان في الأحقاب. إيه. قال فإن كانت الرسل قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول ابن عباس شو هذا معنى قول ابن عباس رسل الجن هم الذين بلغوا قومه هذا. نعم يعني يقول هذا معنى قول ابن عباس يعني فوق. نعم وقال الجن كانت الرسل قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى الإنس والجن جميعا. قلت وهذا لا بل في صحيح مسلم يعني بل الصحيح بل للإضراب جاء زيد بل عمرو هذا اسم بل للإضراب يعني هذا الكلام أضربت عنده مو صحيح جاء زيد بل عمرو. نعم لذلك قال بل يعني ليس كذلك بل الذي جاء في صحيح مسلم. نعم حديث جابر بن عبد الله رضي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا وأعطيت أيوه الله يعطينا جميعا إن شاء الله أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نعم كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود أحمر وأسود الحديث على ما يأتي بيانه. طيب بس هو عم يقول يعني يريد يرد القول الأول أنه يبعث إلى الإنس والجن جميعا يعني قبل أن يأتي نبي عليه الصلاة والسلام وقال بعث إلى كل أحمر وأسود. طيب وأين الشاهد في الحديث؟ قال ابن عباس كانت الرسل تبعث إلى الإنس إيه؟ وإن محمد لا أطلب البالح يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود ما لي شيء دليل خاصة خاصة. وين الشاهد؟ وين؟ قومه خاصة. إيه قومه خاصة. وبعثوا إيه إيه إيه هلا يبعث إلى قومه خاصة. سيد النبي يبعث من إمام إلى كل أحمر وأسود. من هذول أحمر وأسود؟ يعني الإنس كله مسؤول عنه. ما في تعرض لا للجن أبدا. وين ما في شاهد؟ يعني استغفر الله يعني. وعزت إلى كل اللهم صل رحمة للعالمين كافة للناس أحمر وأسود كل الناس مو معناته الجن وإنس. يعني سيدي هنا يبعث لقومه خاصة يحتاج خاصة مع الجن مع خاصة إلى قومه يعني مثل يعني ومنهم الجن. لا ما في تعرض أبدا رسول إلى الإنس عليه الصلاة والسلام، لكن كان كل رسول الجماعة. أما سيدنا النبي لكل الخلق كلهم يعني لا يسعهم إلا اتباعه عليه الصلاة والسلام. كل أحمر وأسود يعني ما على كل يعني كل المخلوقات كل المكلفين وكل ما في يعني نعم. هو عم يدلل على أن الرسل السابقين وليس على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي الرسل السابقين كان عاما إيه كان خاصا هو ورسول الله عاما عاما للخلق. هذا واضح بالآيات هذا واضح بالآيات أنه عاما للإنس مو عاما للجن. لا ما أشاهد. يلا سيدي تفضل. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الرسل تبعث إلى الإنس وإن محمد صلى الله عليه وسلم هذا أي وكانت، لكن هذا في ليس في صحيح مسلم. هذا دليل، هذا شيء شاهد. قال ابن عباس كانت الرسل تبعث إلى الإنس، هذا معنى خاصة. وإن محمدا بعث إلى الجن والإنس خلاص، بس ليس في قوة في صحيح مسلم. نعم. ذكره أبو الليثي السمرقندي. نعم. وقيل كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهم. نعم. كالحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقال لهم رسل الله وإن لم ينص على لسانهم. نعم. يقال لهم رسول الله يعني عندما سمعوا يعني من رسول من نبي من الأنبياء عادوا وأنذروا قومهم كما كان حصل مع نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذ صرفنا إليك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نعم. وفي التنزيل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهم. يعني ليش عم يجيب هذا؟ ألم يأتكم رسل منكم، كل هذا الكلام لأنه قوله من أن الآية تحمل هذا المعنى، يقولون هذا الآية حملت معاني يعني. إلا قال هذا تغليب. وفي التنزيل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. شو منهما؟ من البحر الملح والعذب. شو ربي قال؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بعدين يخرج منهما اللؤلؤ، أي يخرج اللؤلؤ قال من أحدهما، وإنما يخرج من الملح دون العذب اللؤلؤ، باللحم بالعذب ما يخرج. وقال منهما مثل ألم يأتكم رسل منكم. نعم. فكذلك الرسل من الإنس دون الجن، فمعنى منكم يعني من أحدكم، وكان هذا جائزا لأن ذكرهما سبق. نعم. وقيل إنما صير الرسل في مخرج اللفظ من الجميع لأن الثقلين قد ضمتهما عرصا. يعني أنه يعني يقول لهم هذا غدا يوم القيامة، كل الخلق جن وإنس كله مجموع، وغيرهم كذلك كله مجموع، يعني من بهائم غيره كله مجموع. نعم. لأن الثقلين قد ضمتهما عرصة القيامة، شو معناته العرصة؟ يعني ملان المكان الفارغ اللي ما في عمران، يعني سهل، يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله يرحمه كما عند الشيخ يوسف ذكر أن هذا الكلام كنت يعني الأرض بصير ملساء، إذا بتدحرج عليها بيضة ما بتوقف لآخر الدنيا، إنه ولا في شيء يعني، يعني قد السيراميك وناعم لا في له يعني، يعني أبدا ناعم ناعم كلها يهدى. إذا بتدحرج البيضة بتصل لآخر الدنيا لا ترى فيها يعني، تراها ترى الأرض بارزة. شون بارزة؟ بتشوف من أول لآخرة. إيه هذا يعني، هي العرصة. ومنها بيقولوا يعني بالطابو، من يجي الموظف من دائرة الطابو يجي بيقول هنا في بناهم هي عرصة يعني الفارغة، وصار تطلق على نسأل الله العافية هذه ما عندها الخالية من الشرف يقال لها هكذا. بس هنا شو يحرفوا حتى ما يقولوا هالكلمة، يقولوا عرصة. أما عرصة جمع عرصات، مثل ركعة جمعها ركعة، أما هي أصلا عرصة يعني فارغة. نعم يلا سيدي. لأن الثقلين قد ضمتهما عرصة في القيامة فالحساب عليهم دون خلق، يعني على الجن والإنس لأنه هم المكلفون يعني. فلما صاروا في تلك العرصة في حساب واحد في شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة كأنهم جماعة واحدة، لأن بدء خلقهم للعبودية والثواب والعقاب على العبودية. نعم. ولأن الجن أصلهم من مارج من نار وأصلنا من تراب. نعم. وخلقهم غير خلقنا. نعم. فمنهم مؤمن وكافر. عدونا إبليس عدو لهم. وعدونا إبليس عدو لمين؟ يعني إبليس جني وعدو للجن. نعم. يعادي مؤمنهم ويوالي كافرهم. فيهم أهل أهواء شيعة وقدرية، يعني هن يعني يتخاصمون فيما بينهم. يعني سمعت قصة ما أروي يعني ما أذكر سندها نسيت يعني من ذكر لي رجل صيادين شاف حنشين حناش كبار عم يتقاتلوا مع بعض، اجا هو سدد على واحد يظهر الاسود من بيناتهم ضربه وقتل. واذ بيجي بعدين بشوف واحد اجا مثل له يشكره، هذا جني يتقاتل مع جني، وهذا مؤمن وهذاك كافر عم يتقاتل، قال له اعنتني عليه يعني يشكره. نعم. أظن لم أذنكم أنا ما بدك شيء ركز صح في هذا. نعم. وفيهم أهل أهواء شيعة وقدرية ومرجعة يتلون كتابنا. شوف وفيهم مين؟ الجن شيعة. ها وشو قال عنهم؟ أهل أهواء وقدرية. مين هدول القدرية؟ المعتزلة اللي يدافعوا عنهم يعني، والناس رايحة منكبة، ومرجئة يتلون كتابنا. نعم. قد وصف الله تعالى عنهم في سورة الجن من قوله أنه فيهم هكذا وهكذا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسط هذا الجائر، أما المقسط إن الله يحب المقسطين، أما وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذا قاسط فرق كبير. الله يرحم شرح الناس يا حسن رحمه الله من تم وعفاتكم. هذا القاسط يعني الجائر، المقسط يعني العدل. هو استجل بالآيتين رحمه الله تعالى كلام مدين. نعم. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك منا طرائق قددا. نعم. على ما يأتي بيانه يعني في سورة الجن. نعم. يقصون في موضع رفع نعت. ألم يأتكم رسل منكم يقصون، يعني الجملة صفة للرسل، يعني الجمل يقول في محل، يعني إعراب الجمل، يعني يا رب. نعم. في محل رفع صفة للرسل. نعم. قالوا شهدنا على أنفسنا، أي شهدنا أنهم بلغوا. قالوا شهدنا على أنفسنا، نعم، أنهم بلغوا. وغرتهم الحياة الدنيا. قيل هذا خطاب من يعني شهد، قالوا شهدنا يعني على الرسل، على أنفسنا أن الرسل بلغوا. نعم. وغرتهم الحياة الدنيا، لكن يعني نسوا ما بلغوا به، يعني غروا منصب، غروا مكان، غروا يعني عمل. والمشكلة يعني إبليس شيطان، لا عمل خير مشان يعني مشان تعمل خير تجيب طلاب، يعني أخي مشان يعني مشان ما عادك، مشان يعني يعني يعني غضب الله مشان ما عادك. ولك والله يعني أقول والله الطالبين بالجامعة صدقا مطالهم أكثر من أكبر معهد إذا الله وفقه، طالبين بس يعني يمنش يعني الله يرحم سيدنا بدر الدين، يعني طلابه مين كان مثلا؟ الشيخ محمود العطار رحمه الله تعالى، يعني هو عم يقرر واحد، لا كان معهد ولا غيره. الدنيا كلها آمنت أيام الشيخ بدر الدين وجعل فيها النهضة رحمه الله تعالى. نعم. أنت همينة لله وفعال ما يأمرك الله به، والدين الله اللي بينشره. أنت مثل ما قال سبحانه وتعالى أنت أذن، أذن شو أذن؟ أدب ده طالع صوت سيدنا إبراهيم وصل على العالم كله. أنت بس فعال، أنت يعني إنك لا تهدي من أحببت، بس أنت خلص علم على أدبك واتق الله. نعم. وغرتهم الحياة الدنيا قيل هذا، بس يعني في عرض عضلات فيها نسبة يعني علم خرجنا شايف خرجنا الفرشة ما كانت خرج الآية إذا ما أنتم ما بتعرفوها خرجت ما عاد ينام عليه، يعني شو خرجين فرشة كانوا ينجدوها تبع راكزة بناموا عليها، بقولوا لك مخرجة معي يا أخي ما بس بدها تصليها، يعني أخرجنا الله عليك يلا صح صلاتكم إذا ما عرفتوا، يعني الفرجة لما ما بتصلح اسمها مخرجة، فخرجنا مخرجة يا مثل بدل ما فينا تصلح فيها خراجات. وشو وين راح؟ لا لا لا انا عالفرجة خراجة ذاك اسمه، نسأل الله العافية. نعم. وغرتهم الحياة الدنيا قيل هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين، أي إن هؤلاء قد غرتهم الحياة الدنيا أي خدعتهم وظنوا أنها تدوم وخافوا زوالها عنهم إن آمنوا. ها يعني إن استقاموا، نحن نقول يعني نعم. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا أي اعترفوا بكفرهم. قال مقاتل هذا يعني شو هذا؟ يعني شهدوا على أنفسهم، متى يكون وأين يكون هذا؟ حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك وبما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، نسأل الله العافية. يلا قوله تعالى ذلك أن ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. أمره تعالى ذلك في موضع رفع عند سيبويه، أي يعني الأمر ذلك يعني مقدر له مبتدأ، وأن مخففة ذلك أنه لم يكن يعني نعم، أي إنما فعلنا هذا بهم لأني لم أكن أهلك القرى بظلم يعني لظلم وأهلها يعني غافلون نعم، إلا أن أحذرهم إلا أن أنبئهم نعم، أي بشرط قبل إرسال الرسل إليهم، فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، ربي قال بآيات ثانية نعم، وقيل لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم، لم أكون يعني كلام ثاني، لكن هون يعني سبحانه وتعالى وأهلها غافلون يعني على حد قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أما إذا ما بعث لا لم أكن مهلكهم حتى أبعث فيهم الرسول، لذلك أهل الفترة المعقولين في من يقول ليسوا بناجين، والمعتمد أنهم ناجون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ففي الفئة التي تقول يعني غير ناجين رسولا يعني العقل يعني عندك عقل يعني يدلك يعني على بطلان هذه الأصنام وغيرها يعني، أما الأصل ما في رسول يعني قد جاءنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يعني ما في رسول كان نعم، فهو مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إيه نعم، ولو أهلكهم الله ولو أهلكهم اسمع هذا الكلام اسمعوا هذا الكلام ولو أهلكهم قبل بعثة الرسل فله أن يفعل ما يريد أهلكهم، لكن ما بيكون عادل شو رأيكم بالحكي؟ لكن ما في عدل لأنه بالدنيا في ناس يقولون هيك عدل جزئي بالدنيا ما في عدل يعني معناته ظلم هذا إذا ما في عدل يعني هو ضد هذا تبين الأشياء سيدي نعم. كان الكلام متجه إلى ما بين الناس إيه لا شو بدنا ما بين الله يقول صفة العدل أنه سبحانه وتعالى ما يتجلى ما في عدل عدل جزئي هيك باللفظ نعم، فله أن يفعل ما يريد، وقد قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، في ناس سمعنينا أمين الموقع لكاتب قال من يقول هذا الكلام كفر من يقول هذا الكلام نعم، يعني إذا ما بده يكون عدل يعني سبحانه وتعالى يعني خلق شاه بدون قرون وشاه بدون قرون وهي تعدت على هي ما في عدل هذا ليه؟ طيب الله سبحانه وتعالى يعني أني بتكلفه أكثر بلا قرون ولا بقرون يعني من الخلق القرون لا تأخذونا لا وأنا بالأمر الواقع نعمل قرون بس ما يعني يعني هذا يظلم هذا يعني هذا ذاكر نايك الله يوفقه يعني هذا اللي عم يعانيه من الناس انه شو طيب الله مو شايف هذا وهيك ليش الله عم شايف فينا هذا مو عادل بالدنيا ما في عادل الظلم لبعضهم لكن سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة سبحانه وتعالى نعم، وأجاز الفراء أن يكون ذلك في موضع نصب المعنى شيء ثاني فعل ذلك بهم لأنه ذلك يعني فعلنا ذلك فعلنا ذلك إيه؟ أنه لم يكن يعني فعلنا ذلك وجمعناهم فعلنا ذلك لأنه ربك سبحانه وتعالى لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون نعم لأنه لم يكن يهلك القرى بظلم سبحانه حاشا يعني سبحانه وتعالى عندما خلقه ليش ما خلق فيه من هداية؟ ليش ما خلق فيه من هداية؟ ليش يعني؟ ليش ما دول جعلوا كفر ودول جعلوا من الإسلام يعني؟ ليش جعل سيدنا عمر المقرب وجعل عمر ابن ذاك أبو جهل؟ ليش جعل؟ ليش جعل؟ لا يسأل عما وسبحان له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني إذا ما في هيك بالقيامة في عدل، أما بالدنيا لا. ليش؟ ليش ما ليش بالدنيا؟ ليش جهنم لما في العدل هني مو ما هو يعني وليد العدل في الدنيا؟ أما إذا كان ما في عدل بالدنيا معناته هنيك ما في عدل. هذا من لازم عدم العدل يكون ما في عدل هني. الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. والتأويل خير من التضليل، بس نمضي على تأويل. يعني شو بدنا بهالحكي كله؟ الله عدله بس سبحانه وتعالى، لا تدخل بهذا بهالمتاهة. والناس بدهم هيك شيء، هلا عم يحكوا هيك ولا لا؟ والناس صاروا يحكوا هيك ولا لا؟ طيب الله مو شايف؟ وليش هيك عمل فينا؟ وليش هيك مكنهم فينا؟ عم يحكوا هيك ولا لا؟ هذا اللي عم يحكيه. ليش يعني؟ شو الله قال؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر. شو يعني؟ يعني مد السبب هو الحبل. شنو حالات؟ يعني مثل ما بيقولون طاح الحيط. كلام يعني واضح، ما بده تعليل. أسأل الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واهدنا واستدلنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.